عنده سؤال على تانيا سبنا مهابيس نسي على سبولو ميني تفضل يا أستاذي حبيبك الله. Kalau tidak memungkinkan jamaah, apakah tidak ada solat? Di salat Id, ليس القضاء. طيب يا أخواني في الله, kalau tidak mungkin jamaah di salat Id, macam hari raya yang lalu dalam banyak tempat pemerintah cakap sama dia tak sah, tak bisa terima apa salat Id sebab corona. فهمت أفهم هاي رأي ين لالو إيتو عيد خاصة عيد الفطر دلهم بني نجري بني نجري بمرين تاجكاب سماديا تأ بيسا بركمبل أنتو صلاة العيد سكالي تأ بيسا مفهوم أفهم جلس أجلس فتوى اللجنة الدائمة ساعات إيتو اللجنة الدائمة هي أكبر العلماء دان لاين لاين ترمسوا الشيخ الفوزان الشيخ الوحيدان الشيخ عبد العزيز الشيخ لا لا ينسموا دي بقي فتوى ستيا مسلمون صلاة العيد دي تنبع نيا يكد منبو دي فتوى يام براكتك سكران إيتو بكان قضاء إيتو أداء إيتو أبا أداء دي يتكف سما دي كنابا مجم إيتو سبب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها itu sekarang bukan masalah qada, itu anta ada mampu untuk salatul id sama cara itu, sama cara ini sahaja. Cara apa? Anta sama keluarga kamu, anta sama teman kamu yang 3-4 orang, itu yang ada di mampu kamu. Mafhum? Yaqulu alaihi salatu wassalam ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintah kamu apa-apa, antum buat ikut apa mampu kamu. Fabuat setiap orang buat ikut apa mampu dia. So muslimun dia salat di rumah ni sama keluarga. Ada muslimun yang salat sama keluarga, ada orang yang dikerja ni salat sama apa? Taman dia dikerja, dia berkumpulan salat. Sekarang mana yang lebih bagus yang ikut usul syariah? Untuk cakap salat atau meninggalkan salat Id sekali sebab tak bisa berkumpul macam biasa di luar atau di masjid. Mana yang lebih dekat dari usul syariah? Mana ya kawan? Untuk cakap apa? Salah ya akhi, lebih bagus dari meninggalkan hukum itu langsung sekali. Tak bisa. Mafum ya kawan? Huna yu'khad biqawli Sufyan al-Thawri. ثابت عن سفيان نص مشهور ثابت قال الفقه الرخصة من عالم وأما التشديد فيحسنه كل أحد. يجيك الفقه وقت أدى ترخيص أدى كمدهن داري أوران ينعالم ينفقه ينمتورع إيتو ينفقه. تشديد كراسكان تابولي ستياب أوران بيسا بوطا عالم مده حرام تابيسا سكالي هبيس. أنت واجب تنقو أصول الشريعة ما كمانا, قواعد التشريع ما كمانا, مقاصد التشريع ما كمانا, بركمبول سمو أدلة ما كمانا. بين دبت إيتو يا أخواني في الله سيشاري سيابا ينملوان داي هيئة كبار العلماء سكرتار يا أخواني في الله ممكن 12 أو 11 أوران وقت إيتو سيشاري سموا إجماع تريما بين دبت تادا أوران يملوان. أنتم فهم يا أخوان اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء بياسا فتوانية كلوار سما يعني أدبانية فتاوى ين تونتو دي سبولو أو سبلاس تيغا تتريما سبولو تريما فتوى من جدي تريما تتريما تريما تتريما تريما سبب مايورا تس أبا تريما تونتو باقي كامو بالي تونتو ين براكتيك. اللجنة الدائمة أنتو دي حكم صلاة العيد سنة مؤكدة يكود مذهب أحمد. اللجنة الدائمة وقت الشيخ بن باس كبالا وقت الشيخ بن باس كبالا اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء فتوانية سموا أبا سنة مؤكدة. فتوى الشيخ بن باس دي فتاوى دي هاروس واجب صلاة العيد أبا واجب ما سنية وقت بركامبول تبي. كلو أنتم تنقوا فتوى اللجنة الدائمة ينشكف سنة مؤكدة توقيع تنده تنغن سما سيأبا الشيخ باز عبد الرزاق عبيدي وعبد الله بن قعود رحمه الله تعالى سموه. تبي فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى دي مجموع فتاوى نيا أبا واجب عيني صحيح. عبد الرزاق عبيدي سنة مؤكدة. أنتم فهمت أفهم؟ يعني وقت اللجنة الدائمة ما يرى التسنية يكون مذهب سيابا أحمد الحنبل ولو الشيخ بن باز ملوان. Tapi dalam fatwa ini untuk corona semua, tak ada orang yang apa, yang melawan, semua ijma ni. Dari kepala Abdul Aziz Al-Syekh dari semua. Itu cocok sama asal tashri', jangan menikahkan subhanahu itu semua sekali. Ini asal sawab. Tetapi dengan asal syari'. Faham ya akhwani fillah? Idzan laysat hadhihi masalah qada. Jangan campur masalah ini sama masalah apa? Qada, bukan beda. Itu macam hadis Rasulullah SAW pergi harian dua an salat. Salatul Id di waktu itu. Itu macam apa? Itu masalah ada. Fa'tu minhu mastata'tum. Nah. Jelas tak jelas? Faham tak? Barakallah. Wadih ya Abu Abidah. Jazakallah khairan. Soalan lagi? Sudah ya akhwan? بارك الله فيكم حفظكم الله سبحانه وتعالى محمد كذا لا إله إلا أنت استغفرك وليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.